أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إدخال كلمات غير عربية عند الصلاة بعد قول سووا صفوفكم، مثل أن يقول اغلقوا الجوال يقولها بكلام غير عربي نظرا لوجود مصلين غير عرب، أفيدونا أثابكم الله؟ أغلق الجوال ليست من جنس التعبديات، ليست متعلقة بالصلاة نفسها، وإنما هي وسيلة لشيء، إنما هي دفع للضرر عن المصلين في شيء هو من أعظم ما يكون في الصلاة وهو الخشوع. فإذا قال الإمام أغلق الجوال لغلبة ظنه أن هناك من يتساهل في إبقاء جواله مفتوحا أثناء الصلاة ويشوش على المصلين بالاتصالات، والأدهى والأمر حينما يكون بصوت الموسيقى، ففتح الجوالات بأصوات الموسيقى داخل المسجد أعظم إثما وذنبا من فتحها خارج المسجد، لأن المسجد له حرمة والموسيقى محرمة. فإذا علم أن الصوت سيصدر في المسجد وأهمل وتعاطى وكان قبل الصلاة متذكرا وأهمل، فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان هذا في الثوم والبصل في الرائحة، فما بالك بأصوات الموسيقى التي تؤذي المؤمنين ومعصية لرب العالمين، وخاصة حينما تكون قوية ومزعجة، وهذا الأمر عمت به البلوى. السؤال الآن، هل قول الإمام أغلق الجوال قبل الصلاة من أجل شيء يتعلق بعبادة؟ الجواب لا، إنما هو تنبيه على ضرر. وبالمثال يتضح الحال. الآن مثلا لو جئت في مسجد وجاء الإمام يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وفي المسجد الشباك والنافذة مفتوحة فدخل منها هواء شديد في شدة البرد، فقال أغلقوا هذه النافذة، ويعلم أن المصلين إذا صلوا سيتضررون بهذه النافذة، أو المكيف شغال والناس تتأذى وهو أحس بضرر، فقال أغلق المكيف، هل يأثم؟ هل هذه بدعة ليس لها علاقة بالصلاة؟ المسألة الثانية، عند العلماء أنه إذا انتشر الشيء واحتيج إلى التنبيه عليه أن هذا راجع إلى فشو الخطأ وانتشاره. الآن أصبح هذا الخطأ منتشرا، تأتي تصلي الذي عن يمينك جواله يصيح، والذي عن يسارك، والذي أمامك، والذي خلفك، وتأذى المسلمون وتضرروا، وتنبه يقول لك نسيت. وكثير منهم نعلم أنه لا يرضى ولا يحب ذلك، كثير منهم نحسبهم على خير وأنهم لو انتبهوا قبل الصلاة لقفلوها أو وضعوها على الصامت. لكن أقول لكل من معه جوال وينتبه لهذا، أنه إذا دخل في الصلاة وقبل الصلاة تذكر أن معه جوالا وأنه مفتوح، حتى ولو لم يكن بالموسيقى، أنه مفتوح بصوت سيؤذي المصلين ويشوش عليهم، فليعلم أنه سيأثم بقدر ما حصل من جواله من أذية وضرر. لأنه أولا أن هذا ضرر تشويش، عالم به قادر على إزالته، ما الذي يضره أن يجعله على الصامت؟ ويا سبحان الله، بعضهم يمتنع من وضعه على الصامت. نعم الناس لا نتكلم عنه، الذي ينسى ما نتكلم عنه، هذا لا يؤاخذ الله، لكن نتكلم عن من يعلم أو يتذكر قبل الصلاة وبيده أن يغلق جواله أو يضعه على الصامت، لا يضع له صوتا. طيب أنت الآن ستقف بين يدي الله، ما هي حاجتك أن تسمع الجوال؟ وما هي حاجتك أن تنتبه لضرر الجوال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما زالت الناس تفتن حتى في حال وقوفها بين يدي الله عز وجل. الإنسان قبل هذه الجوالات يحمل هم أن يخشع في صلاته ووقوفه بين يدي ربه، لعله أن يجد لحظة يستمتع بها من الوقوف بين يدي الله جل جلاله يؤدي فيها حقا من حقوقه. فإذا به والعياذ بالله حتى في حال الوقوف بين يدي الله يشغل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذا نبي الله داود عليه السلام لما أتاه الملكان كيف دخل عليه؟ تصور المحراب، فإذا كان هذا نبي الله ما استطاع أن يعبد الله يريد وقت يخلو فيه بربه وهو نبي من الأنبياء ويريد أن يخلو لذكر ربه، فما بالك بغيره. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اعتكف في المسجد أمر بضرب القبة. لماذا تضرب القبة؟ حتى يستجمع. إذا خل الإنسان بربه يريد جميع الأسباب التي تعين على حضور القلب. فمسألة التنبيه على الجوال إذا كثر وانتشر أو غلب على ظنك في المكان الذي تصلي فيه المسجد وأردت أن تنبه في صلاة أو صلاتين فلا بأس، ولا يعتبر هذا من جنس التعبديات. أما إذا جاء شخص ليست هناك حاجة أو يغلب على ظنه أنهم يفهمون وينتبهون ويصبح في كل صلاة أغلقوا جوالاتكم، نعم ما في حاجة. لكن عند العلماء أن الأمر إذا احتيج إليه وجدت الحاجة في تضر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أصول الشريعة متفقة في الكتاب والسنة على إزالة الضرر، ولا يختلف العلماء على أن من واجب العالم وطالب العلم وعامة المسلمين النصيحة لدفع الضرر، فهذا ضرر في أعظم الأشياء في حال الوقوف بين يدي الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا أكل الثوم والبصل يخرج إلى البقيع حتى لا يؤذي الناس برائحته، فعلى العموم هذا كله يؤكد أنه لا حرج في تنبيه الإمام. أما قولك بغير اللغة، نعم إذا كان الذين يصلون وراءه لا يفهمون اللغة العربية وخاطبهم بلسانهم هذا ليس من جنس العبادات، هو ليس في التشهد ولا في الأذان بحيث نقول فرض عليه أن ينطقه باللغة العربية، هذا ليس من جنس التعبديات المنزمة. فلو خاطبهم بلسانهم هذا ليس متعلقا بالصلاة، إنما هو التنبيه على دفع الضرر عن المصلين، وبينا وجهه وأنه لا حرج فيه فيما يظهر لي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.